بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم افتح لنا أبواب الخير والتيسير، وغلق عنا أبواب الشر والتعسير. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا في الدرس السابق توقفنا عند قول المصنف رحمه الله: وها هنا مهامه فيح، وبينا أن المراد بالمهامه الفيح الحديث عن قدر النبي صلى الله عليه وسلم الجليل الذي لا يستوعبه كتاب ولا يستوعبه مؤلف ولا مؤلف، لأنه كلام عن رجل عظم الله سبحانه وتعالى قدره وأعلى شأنه، إنه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبين أن المؤلف رحمه الله أن هذا المقام تقصر فيه الخطى وتضل فيه الأحلام، والمراد بالأحلام العقول، أي تضل فيه العقول، لأن الأمر يتعلق بالغيب، والغيب لا مجال فيه للعقول، إنما العقول تتحرك في المعلومات، تتحرك في يعني الماديات، ولكنها لا تتحرك في الغيبيات. فالأمر الغيبي لا دخل للعقل فيه، ولو كان للعقل دخل في الغيب لما احتجنا إلى رسول، لما أنزل الله عز وجل الكتب، ولما بعث رسولا. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: إن لم تهتدي بعالم علم ونظر سديد، أي لا يمكن أن تجول في هذا المكان إلا بأمرين اثنين. الأمر الأول أن يكون لديك عالم علم، والعالم المنارة، العلامة، أي الشيء الذي ينصبه الإنسان في الطريق لكي يهتدى به، هذا هو العلم. ولكن هذا العلم عالم علم، بمعنى أنك تتكي على العلم، تتكي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه كما يقول علماء البلاغة إضافة الصفة للموصوف، أي العلم، أو إضافة المشبه للمشبه به، أي العلم الذي هو كالعلم، العلم الذي هو كالمنارة، كالجبل الشامخ، لأن العرب تطلق على الجبل علما، لأن الناس يهتدون به، فإذا رأوا ذلك الجبل عرفوا أنهم وصلوا أو لم يصلوا، أو أنهم يجعلونه عن يمينهم أو عن شمالهم، فيحددون المسارات بالجبال. وإذا كانت الأرض يعني فارغة من الجبال، فإنه كثيرا ما يضل فيها الناس، كالصحاري مثلا التي لا جبال فيها، كثيرا ما يضل فيها الناس ويتيهون، لأنهم لا يهتدون بأعلام الجبال. وسمي الجبل عالما للاهتداء به، كما قال الشاعر: وإن صخرا الشاعر ياك الخنسان، وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار، أي علم يهتدي به الناس في رأسه نار، نار القرى ليلا على علم. إذن فلا بد من هذه النقطة التي هي علم علم ونظر سديد. النظر السديد أي النظر المصيب الذي يصيب، والنظر يقول العلماء هو حركة النفس في المعقولات، النظر هو حركة النفس في المعقولات، أي في الأمور العقلية. فإذا كانت حركة النفس في المحسوسات فإنه يسمى تخيلا، يسمى تخيلا، عندما تنظر في تجول بفكرك في المحسوسات، في مثلا أشكال الناس، ألوانهم، في الطبيعة وما إلى ذلك، فهذا يسمى تخيلا. ولكن عندما يكون هذا النظر في المعقولات، عندما يكون هذا النظر في الأمور التي لا تدرك بالحواس ولكنها تدرك بالعقول، فإنه يسمى ماذا؟ يسمى النظر، ونظر سديد. ومضاحد تزل بها الأقدام إن لم تعتمد على توفيق من الله وتأييد. الأمر الثاني أن هذه المضاحد، مضاحد جمع مضحض، والمضحض هو المزلق، مكان الزلق، المكان الذي يزلق فيه الإنسان ويسقط. ولذلك نقرأ في القرآن الكريم: حجتهم داحضة، معنى داحضة ساقطة، أي لا وقوف لها ولا قيام لها. فهذا الإنسان الذي يريد أن يتكلم في هذا المكان يعني لابد أن يدحض أو لابد أن يسقط، لابد أن يقع في زلق، وإذا لم يكن له توفيق من الله وتأييد. والتوفيق هو خلق القدرة على الطاعة، بمعنى إن لم يخلق الله عز وجل فيك القدرة على طاعته، على أن تتكلم في هذا الموضوع بعلم، فإنك لن تستطيع. فالناس كلهم يريدون أن يتكلموا في هذا الموضوع، كلهم يريدون أن يتحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يريدون أن يتحدثوا عن العلم الشرعي، ولكن إذا لم يكن هناك توفيق من الله عز وجل فما تستطيع. فهذه الأمور مواهب من الله سبحانه وتعالى. وتأييد، التأييد هو التقوية، التقوية أي أن الله سبحانه وتعالى يقويك على ذلك، يعطيك القدرة على ذلك. وفي الحقيقة إذا نظرنا إلى تاريخ أمتنا وتاريخ علمائنا نجد هذا التأييد واضحا، ونجد هذا التوفيق واضحا في أناس كتبوا مئات المؤلفات، آلاف المجلدات في عمر قصير جدا. من أين لهم هذا؟ رجل عاش مثلا يعني 40 سنة كالنووي رحمه الله، يعني حوالي يزيد على 40 سنة قليلا، فنجد علمه منتشرا في الأرض كلها. السيوطي مثلا في لهم أكثر من 500 مؤلف، ولم يكن عندئذ الأضواء، هذه الأضواء التي نراها، ولم يكن عندئذ المسجلات، ولم يكن عندئذ الأقلام الكثيرة والملونة، ولم يكن عندئذ الدفاتر، ولم يكن عندئذ الأنترنت. هذا الشيخ جوجل اللي يأخذ من الناس العلم اليوم ما كاينش ديك الساعة، أنك تعطيه المعلومة يعطيك هك. ذلك الشيء كله لابد أن يأخذه إما من مصدرين اثنين ولا ثالث لهما، إما من أفواه الرجال ذي حلقات العلم، وإما من بطون الكتب فقط. إما أنك تمشي الكتاب وتأخذ المعلومة وتحطها في الكتاب ديالك وتعلق عليها وتزيد عليها وتنقصها وتهذبها وتشطبها إلى آخره، أو أنك تسمع فتعي ما تسمع وتدونه وتؤلفه. فرأينا هذه البركة، ورأينا هذا التأييد، ورأينا هذا التوفيق في هؤلاء الناس، في هؤلاء الفتاة الذين يعني تركوا لنا تراثا لم يكن لدى أمة من أمم الأرض كلها. مش ممكن تقلب على شيء أمة عندها واحد تراث، فهل التراث اللي عندنا في أمة الإسلام في جميع العلوم، وليس في علم واحد فقط، وإنما في جميع العلوم، ابتداء من العلوم المتعلقة بالقرآن، ثم العلوم المتعلقة بالحديث، ثم العلوم المتعلقة بالسنة النبوية والسيرة النبوية، ثم العلوم المتعلقة بالفقه، ثم العلوم المتعلقة بالدنيا، ثم العلوم المتعلقة بالتاريخ، ثم العلوم المتعلقة بجميع مناحي حياة الإنسان. ترى في ذلك العجب العجاب، ولم يتفق ذلك لأمة من الأمم. وهذا ظاهر فيه تأييد من الله عز وجل. يقول المؤلف رحمه الله: لكني لما رجوته لي ولك في هذا السؤال والجواب من نوال وتواب. لكني، حذف الخبر لكني، كي غيكون تقريبا الخبر ديال لكني لما رجوته، لكني أجبتك في سؤالك لما رجوته لي ولك، لأنني رجوت لنفسي ورجوت لك. ما الذي رجوته لنفسي؟ النوال والثواب. وما الذي رجوت لك أيضا؟ النوال والثواب، لأنك سائل، والسائل والدال على الخير كفاعله، ولأنك السبب في هذا التأليف، والسبب في هذا العلم، والسبب في جمع هذه الكلمات، لك من الله سبحانه وتعالى النوال والثواب. أيضا لي بسبب الجمع وبسبب التقميش وبسبب السهر من أجل ذلك لي النوال والثواب. لكني لما رجوته لي ولك في هذا السؤال والجواب، السؤال منك والجواب مني، من نوال وثواب. النوال هو العطاء، والثواب هو العطاء أيضا، فهو إما من باب عطف الخاص على العام، وإما من باب عطف المرادف على مرادفه. فالثواب يعني يستعمل كثيرا في ماذا؟ في الأجر الأخروي، فهو الخاص. والنوال يستعمل في الدنيا ويستعمل في الآخرة. النائل أو النائل هو العطاء الذي يعطاه الإنسان إما في هنا وإما في هناك. ولكن عندما نسمع ثواب فإن أذهاننا تسارع إلى ماذا؟ تسارع إلى ثواب الآخرة، ثواب ما عند الله سبحانه وتعالى. أو النوال والثواب كلاهما بمعنى واحد، بمعنى العطاء، فكلا المعنيين يصح. بتعريفي لكن لما رجوته لك بتعريف قدره الجسيم وخلقه العظيم. رجوت لي ولك بتعريف قدره الجسيم، قدر من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، ضمائر تعود على الرسول صلى الله عليه وسلم. وخلقه العظيم، خلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس لأحد من الناس خلق أعظم منه، وبيان خصائصه التي لم تجتمع قبل في مخلوق، خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم التي لم تجتمع في أحد من الناس قبله. والخصائص نوعان: الخصائص بالنبي صلى الله عليه وسلم بمفرده، والخصائص به صلى الله عليه وسلم مع أمته. فكلتا المعنيين أو كلا المعنيين نسميهما ماذا؟ الخصائص. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي من الخصائص الخاصة به دون غيره من الناس الشيء الكثير، يعني خصه الله عز وجل بأمور كثيرة، وخصه الله عز وجل مع أمته أيضا بأشياء كثيرة لم تكن للأمم السابقة، كالتيمم مثلا لن تجده عند الأمم السابقة، وكالشفاعة العظمى التي خص بها وخصت به أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكالصلاة في أي مكان من الأرض، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، بينما الآخرون إذا أرادوا الصلاة ذهبوا إلى بيعهم وإلى معابدهم التي كانوا يتعبدون بها، بينما هذه الأمة خفف الله عز وجل عنها فأعطاها الأرض كلها تصلي فيها حيثما شاءت، طبعا باستثناء الأماكن التي استثنيت في الفقه، الأماكن القذرة، الأماكن المكروهة، الأماكن التي إلى آخره، الأماكن التي يعني تظن فيها النجاسة قريبا، كقارعة الطريق والحمام وما إلى ذلك. فهناك خصائص تخص النبي صلى الله عليه وسلم وحده، كوصاله الصيام، أنه يصوم يومين متتاليين، وتعدد الزوجات، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من 4 زوجات، وكان له صلى الله، وقد اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم 11 امرأة، وتوفي عن 90، يعني من اللي توفي النبي صلى الله عليه وسلم يعني توفي عن 90، بمعنى مات جوج من هذوك 11، وتزوج أكثر من 11. المهم أنه صلى الله عليه وسلم أعطاه الله سبحانه وتعالى شيئا خصه به دون سائر المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين. وما يدان الله تعالى به من حقه الذي هو أرفع الحقوق، ما يدان الله عز وجل به، نحن ندين الله عز وجل بماذا؟ بمعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، بحب النبي صلى الله عليه وسلم، بل بالتوسل إلى الله بحق النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم رجلا أن يقول: اللهم إني أسألك بحق نبيك محمد نبي الرحمة، أسألك بحق. هذا الحق لا نعلم نحن قدره ولا نعلم نحن مقداره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هكذا أن نقوله: أسألك بحق نبيك محمد صلى الله عليه. وهذا الحديث صحيح لا مجال للنقاش فيه. فنحن ندين الله عز وجل بحق محمد صلى الله عليه وسلم وبقدر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك البصيري رحمه الله ذكر في واحد البيت أنه لو كانت آيات النبي صلى الله عليه وسلم تساوي قدره، لأن قدره عظيم، لو كانت آياته صلى الله عليه وسلم تساوي قدره لا أحيا الموتى إذا ناداها، يعني يريد أن يرد على النصارى الذين يزعمون أن آية نبيهم أعظم من آية نبينا، يقول نبينا يدعو الموتى فيستجيبون له، يحيي الموتى بإذن الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو الموتى ويستجيب له الموتى ويلبون دعوته. قال له البصيري رحمه الله في هذا المعنى: لو ناسبت قدره آياته عظما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم. لو ناسبت قدره هو المفعول به المقدم، لو ناسبت قدره آياته عظما، أي في العظمة، لو ناسبت آياته قدره في العظمة والقدر عند الله سبحانه وتعالى أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم لأحيى الموتى بعد أن ماذا؟ أن اندرست واضمحلت تحت الصفائح، أي في القبور. لو ناسبت قدره آياته عظما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. هذا اقتباس، ايش كتسمى هذا في اللغة العربية؟ الاقتباس، عندما تأخذ من كلام الله عز وجل أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضمنه كلامك، وإن لم يكن السياق واحدا، إن السياق الذي وردت فيه ليستيقن شيء آخر، والحديث عن خزنة جهنم 19، ولكن هنا أراده يعني اقتبسه المؤلف رحمه الله ليدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عرفه أهل الكتاب كما عرفه أهل الإيمان من هذه الأمة. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب أنه رسول من عند الله عز وجل، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، لأنهم أيضا أصل لأنهم أصلا مؤمنون، لأنهم أصلا مؤمنون، فبقدر معرفتك للنبي صلى الله عليه وسلم تزداد إيمانا، فبقدر تعلقك بالنبي صلى الله عليه وسلم تزداد إيمانا. وهنا لفتة مهمة جدا، وهو أن أهل الكتاب يعني يستيقن يؤمن ولا يؤمن، هذا ماشي شغلنا، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، هم يستيقنون، هم يعلمون علم اليقين أن محمدا رسول الله، بل ورد في القرآن الكريم أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما يعرف ولده عمرو وزيد وكذا، يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفاته في التوراة والإنجيل، ولكن مع ذلك فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، هم يعرفون وينكرون، عرفوه وأنكروه وظلما كتمته الشهادة الشهداء، عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم كتموا هذه الشهادة ظلما وعدوانا. أما أهل الإيمان فلم يكتفوا بالاستيقان، فلم يكتفوا باليقين بأنه رسول الله، بل ازدادوا إيمانا. وهنا الفرق، أن تعرف شيئا وأن تزداد إيمانا بمعرفته، يعني الفرق كبير كبير جدا. نعم. ولما إذن؟ هذه العلة الأولى. العلة الأولى أنه رجاء التواب لنفسه ولسائله، بل ولكل من تعلم هذا الكتاب وعلمه للناس، يرجو هذا التواب، ونرجو نحن كذلك أن يكون لنا هذا التواب، وأن يزداد إيماننا بتعلقنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبتعريفنا لحقوق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تعليل أول. التعليل الثاني، ولما أخذ الله على الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. أيضا يعني أجبت لك، لما أخذ الله على الذين من قبلنا، لما أخذ الله على اليهود والنصارى من التعريف والتبيين بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ماذا يريد أن يقول هنا في هذا التعليل؟ يريد أن يقول إذا كان الله قد أخذ على أهل الكتاب أن يبينوه ولا يكتموه، فهذه الأمة من باب أولى. إذا كان الله عز وجل أخذ الميثاق من اليهود والنصارى، إذا جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم لا تؤمنن به ولا تنصرنه، فأمته صلى الله عليه وسلم أولى بهذا. أدوى سبب هذا التعليل، إذا كان أهل الكتاب مطالبون بدعوة الناس إلى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، بدعوة الناس إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فنحن من باب أولى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى منكم بموسى، أيضا نقول لبني إسرائيل نحن أولى منكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذا كلفكم الله عز وجل ببيان حقه وببيان قدره الجسيم وخصائصه صلى الله عليه وسلم الكريمة، إذا كلفكم بها فنحن أولى بهذا التكليف وأولى بهذا التشريف. ولهذا قال ولما أخذ الله على الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. والمؤلف لم يكمل الآية لأن ما تبقى لا يناسب المقام، لأن هذا يسمى اقتباسا، والاقتباس تأخذ منه ما يناسب المقام ثم تترك الباقي. أخذ الله منهم ذلك ونحن أولى بهذا الأخذ، كلفهم الله بذلك ونحن أولى بهذا التكليف. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، شهدوا وأنا معكم من الشهيد. هذا شيء عظيم جدا، أن تتواصل الأنبياء فيما بينها بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن تبشر الأنبياء أقوامها بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن يأخذ الله عز وجل العهد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به ويصدقه وينصره، يعني مكلفون بالإيمان به واتباعه ونصرته، وأقروا بذلك أيما إقرار، وأقروا بذلك أيما إقرار. التعليل الثالث الذي جعله يجيب، لماذا يعلل؟ لأن الموقف خطير جدا، فإذا أردت أن تجيب في موضوع لا بد أن تقلبه في جميع أحواله، فلا بد أن ترى إيجابيات الفعل وإيجابيات الترك، لا بد أن تقول إذا فعلت ماذا سيحصل لي، وإذا لم أفعل ماذا سيحصل لي، فإذا فعلت رجوت التواب وأنا أولى بالتكليف من الأهل لي الكتابي، والخوف من عقاب الله عز وجل كما سيأتي في هذا التعليل الثالث، وإذا لم أفعل فإن أقع في هذه المحاذر كلها فلا تواب، ووقعت في شر ما وقعت فيه بنو إسرائيل من الكتمان، ووقعت أيضا في التحذير الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكتمان. إذن فإذا فعلت الموازنة ياك توازن بين الفعل والترك، إذا فعلت ماذا سأحصل عليه، وإذا لم أفعل ماذا سيترتب على ذلك. فأجاب وفعل لما يترتب على الفعل من الثواب، ولما يترتب على الفعل من سنة الأنبياء والمرسلين الذين أخذ الله منهم الميثاق أن يبينوه وأن يقتدوا به وأن ينصروه، ولما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث. فقال ولما حدثنا به أبو الوليد هشام بن أحمد الفقيه رحمه الله بقراءته عليه، قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا أبو عمر النمري حدثنا أبو محمد بن عبد المؤمن حدثنا أبو بكر محمد بن بكر حدثنا سليمان بن الأشعث حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد خبرنا علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. أجبتك خوفا من هذا التحذير، خوفا من هذا العقاب الذي يعاقب الله عز وجل به كاتمي العلم، وهو أن يلجمه ما دام هم ملجمين عن الحق وعن البيان وعن التعريف في الدنيا بحق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم سيلجمون يوم القيامة بلجام من نار والعياذ بالله. وفي هذا الحديث نكت، من هذه النكت أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يتبرك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فأسنده من أوله إلى آخره، ولم يقول لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا أسنده، يعني أراد أن يسلك الطريق المسلوكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن السند من خصائص هذه الأمة، هذه الأمة هي التي عندها علوم مسندة فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الأمم الأخرى عندها علوم من نقوش، عندها علوم من أحجار من كذا، ومن الإغريق، علوم الإغريق، علوم اليونان، وعلوم كذا، يعني أمور تجدها في بعض النقوش، تجدها في بعض الآثار. أما علمنا نحن فهو علم يأخذه حي عن حي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذه الحي عن حي، مش الكتاب. نعم عندنا في ما يسمى بالوجادة في أنواع التحمل أن الإنسان يجد وجدت بخط أبي أو وجدت بخط جدي أو وجدت بخط فلان، يسمى الوجادة، يعني قريتي من الكتاب شي حاجة قالها شي واحد مثل ما عشت معه، يسمى الوجادة. ولكنه أقل تحمل، أقل طرق التحمل والأذى، يعني أقلها شأنا. فالأولى حدثني فلان، ولذلك قال حدثنا، أول الصيغ حدثنا فلان، أنه يتكلم وهو حي وأنت تسمع في مجلسه لكلامه. إذن هذه النكسة الأولى أراد أن يفتتح هذا الكتاب بالسند، بمعنى أراد أن يقول لك كل ما في هذا الكتاب مسند، كل ما في هذا الكتاب مسند، إلا أنه لم يسند كل الأحاديث، لأن الإسناد سيطول به الكتاب، الإسناد سيطول به الكتاب. هذه النكسة الأولى. النكسة الثانية أن هؤلاء الرجال في هذا الإسناد ما عدا ابن داسة، ما عدا التلميذ ديال أبي داود، كلهم مغاربة، يعني من الغرب الإسلامي، منهم أبو الوليد هشام بن أحمد الوقاشي، منهم الحسين بن محمد أبو علي الغساني، منهم أبو عمر النمري الحافظ ابن عبد البر، منهم أبو محمد بن عبد المؤمن القرطبي. هنا وصلنا كملنا المغاربة، غادي نطلع للشرق غنلقى أبو بكر محمد بن بكر ابن داسة تلميذ أبي داود، يعني مباشرة نقلنا من مجالس الغرب الإسلامي إلى مجلس أبي داود، إلى مجلس صاحب الكتاب صاحب السنن. وهذه نكتة مهمة جدا، يعني أن الإنسان يأخذ من علم أهل بلده قبل أن يرحل ويبحث عن العلم في بلدان أخرى. يعني كثير من الناس يقول رحلت وبغيته وضالته في بلده، وبغيته وضالته في مسجده الذي يصلي فيه، ولكن نظرا لما يقوله الناس أن المطرب الحي لا يطرب، أن الإنسان يعني إذا كنت عرفت مدخله ومخرجه أحتقر علمه وأحتقر أن أخذ عنده، أنا قرأت على فلان في المكان الفلاني. نعم الرحلة لها ذوقها ولها فائدتها، لها فوائد كثيرة. الرحلة في طلب العلم لها فوائد كثيرة جدا، ولكن بعد أن تأخذ من أهلي من أهل بلدك. فالعلماء كذا يفعلون، يأخذ عن فلان وعن فلان وعن فلان ثم يرحلون. فإذا رحل قبل أن يأخذ عندهم فإنه سيكتشف عواره. عندما يجلس بين يدي الشيخ يقول له من أين أنت؟ يقول أنا من المغرب. في أي مكان في المغرب؟ أنا من الرباط. هل أخذت على الفقيه الفلاني في الرباط والفقيه الفلاني والفقيه الفلاني؟ فيعد لك الشيوخ الذين لا تعرفهم أنت. ما معنى لا تعرفهم؟ لا تعرفهم كشيوخ، تعرفهم، فلان يخاطب في المكان الفلاني وفلان يحدث في المسجد الفلاني، ولكنك لا تجالسهم ولا تذهب ولا تبحث عن علمهم. فيقول لك إذن أنت ما تعرف هؤلاء، فلماذا رحلت؟ تركت بغيتك في بلدك ورحلت لطلب العلم، لو جلست في بلدك لكان أولى لك. ولذلك البخاري رحمه الله لما أراد أن يمتحن أهل البصرة امتحنهم بشيوخهم، امتحنهم بأحاديثهم، فقالوا له يا شيخ أنت الآن الحافظ الذي أدعنا لك أهل الشرق وأهل الغرب بالحفظ، حدثنا. قال نعم أحدثكم بحديث أهل بلدكم وليس عندكم. شوف التحدي، أحدثكم بحديث علمائكم وليس عندكم. فين أنتم؟ أين أنتم؟ كأنه يقول بصريح العبارة أين أنتم من هؤلاء العلماء؟ فيقول حدثني فلان عن فلان وهو بلديكم، يقول هو كيزيد هذه العبارة بالجملة الاعتراضية، وهو بلديكم عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويسوق الحديث الثاني حدثني فلان عن فلان بلديكم أو وهو بلديكم، دائما كيقول لهم بلديكم يعني أنا فين وليس عندكم، بلديكم وليس عندكم، حين كيزيد هذه الجملة وليس عندكم. هذا الحديث الذي يحدثكم به حديث أهل البصرة وليس عند أهلي، عند هذا التحدي، تحدي الحفاظ رضي الله تعالى عنهم وأرضهم، الناس الذين سخرهم الله عز وجل لحفظ السنة، هكذا يعني يرون الأمور. فقضي عياض رحمه الله يقول أنا لا أريد أن أرحل حتى أتعلم من علماء بلدي. فأخذ عن أبي الوليد الوقاشي، وأبو الوليد الوقاشي له واحد الحكاية، بحال الحكاية اللي حكينا في واحد النهار، فحاشاك وقال لي جاء عنده حيث هو القاضي أبو الوليد الوقاشي القاضي، فتخاصم إليه رجلان في شأن تيوس، واحد منهم اشترى تيوسا من الآخر، فقال له يا شيخ لقد اشتريت 12 تيسا حاشاك من هذا الرجل. قال لي أبو الوليد الوقاشي إذن قل 11 بلاش انت دورتها، ملي اشتريت 12 تيسا، والتيس هو ذكر المعز، اشتريت 12 تيسا حاشاك. قال لي إذن قل 11 علاش انت من اللي حيدتني من الحساب، بمعنى يعتبره تيسان، لان اداه الاستثناء كتحيد واحد من الاعداد او اكثر من واحد. على كل حال من نكات القضاة، هذيك كتدخل من نكات القضاة من اللي كيصحوا العامه الكلام ديالهم. قال لي إذن قل 11 ماشي مشكل. هذا الحديث الذي اسنده المؤلف رحمه الله تعالى في سنن أبي داود، ولكن لم ينقله هكذا يعني من الكتاب، يعني لم يقل حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي داود في سننه، لأن الرواية دست في مرحلتين، رواية الحديث دست في مرحلة الرواية عن الأشخاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المرحلة الثانية الرواية عن الأشخاص إلى الكتب، يعني أنك تقف عند الكتاب فتقول مثلا حدثني فلان أو سمع صحيح البخاري من فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن محمد بن إسماعيل وينتهي، بمعنى هذه كتسمى رواية الكتب. عندئذ سمعت الكتاب كله أم لا هذا شيء آخر، فإذا قرأت منه شيئا تحيل لك روايته إذا آنس منك الشيخ القدرة على الرواية على رواية الكتاب كله، تقرأ مقدمته وخاتمته ثم يجيزك فتقول أجازني أن أروي عنه صحيح البخاري، هذه كتسمى رواية الكتب. ولكن المؤلف رحمه الله أراد أن يروي الحديث، بمعنى أراد أن يتبع السند إلى رأس العين كما يقال، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن لا تحجبه الكتب عن الأشخاص، أن لا تحجبه الكتب عن المسيرة إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وراوي الحديث من الصحابة طبعا دوك رواة سليمان، فينا أبو داود هنا شكرنا، كان في السند أبو داود، شكون هو؟ سليمان بن الأشعث، سليمان بن الأشعث، أبو داود هو سليمان بن الأشعث، ما قالش هو أبو داود، ولكن احنا عارفين أبو داود ولكن اسمه سليمان بن الأشعث، تلميذه أبو بكر محمد بن بكر بن داسة ابن داسة، مشهور بابن داسة. سليمان بن الأشعث هو صاحب السنان، شيخه موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، خبرنا علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، راوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وأبو هريرة هو من تعرفونه، هو أبو هريرة هو عالم علم، اللي شر للمؤلف رحمه الله، عالم علم، جبل من العلم، من اهتدى به فقد اهتدى، ومن حاد عنه فقد ضل. الذين يتكلمون في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وينتقصونه، ماذا يريدون؟ أتعرفون هدفهم؟ أتعرفون مقصودهم؟ مقصودهم هو تقويض السنة، تقويض السنة، يريدون أن يقضوا على أزيد من 5000 حديث، لأن بهدم هذه الأسطوانة ينهدم شحال من حديث؟ 5300 يعني وزيادة، يعني أزيد من 5000 حديث تنهدم كلها بتقويض هذه الأسطوانة، هذه العمدة التي تحمل هذا الحديث، إنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. لذلك نجد المستشرقين سبحان الله يعني يركزون على مثل هذه الأساطين، يركزون على في الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ويركزون في التابعين على ابن شهاب الزهري. علاش ابن شهاب الزهري؟ لأنه جامع السنة، لأنه هو المكلف بجمع السنة، هو الذي كلفه عمر بن عبد العزيز وقال له إني خفت دروس العلم وذهب العلماء، فانظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حديث عمرة الأنصارية، واحد المرأة الكبيرة جدا التي ينبغي أن تكون أسوة وقدوة لكل النساء. علاش خصصها عمر بن عبد العزيز بالذكر مع أن هناك مشاهير في الرواية؟ لأن إليها أفضى علم كثير من الصحابة والصحابيات، وخصوصا فقه النساء، وخصوصا ما يتعلق بفقه النساء، لأنها تعلمت عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أم عطية وعن غيرهن وعن حفصة بنت سير وعن غيرهن من كبار كبريات الصحابيات رضي الله تعالى عنهن وكبريات التابعيات رضي الله تعالى عنهن جميعا. فالذي يقصد ابن شهاب الزهري يقصد تقويض السنة كلها، والذي يقصد أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقصد ماذا؟ يقصد تقويض يعني حوالي يعني قريبا من 6000 حديث، يعني 5000 نعم، ونيف نعم. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أسلم عام خيبر، اللي رجع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر جاء هو إلى الإسلام، فأعلن إسلامه ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو على قومه، لأنهم مبغوش يسلموا، مبغوش يقبلوا الإسلام، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم وليس عليهم، فقال اللهم اهدي دوسا وأتني بهم مسلمين، فأسلموا، فأسلمت قبيلة دوس بمن فيهم أم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان شابا جلدا قويا، ولكنه لزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، وهذه مواهب من الله سبحانه وتعالى. يقول الصحابة شغلهم الصفق في الأسواق، عندما يروحون ويغدون عن في البيع والشراء، يبيعون ويشترون، أما أنا فكنت ألازم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطني، فكنت أحضر ويغيبون وأحفظ وينسون، وما كان أحد منهم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب، يعني يعترف لي عبد الله بن عمرو بن العاص أنه يكتب وهو لا يكتب، لأنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، قال له مد، قال يا رسول الله أنا أنسى، قال النبي صلى الله عليه وسلم مد توبك، فمد توبه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وبرك في توبه، فضمه إلى صدره، فما نسي شيئا سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم منذ ذلك اليوم. ولذلك عندما يقول أكثر أبو هريرة، هذه المقولة من جبدها؟ من فم أبي هريرة، أبو هريرة هو الذي قالها، قال فما بال الناس يقولون أكثر أبو هريرة، أنا كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطني، والناس يشغلهم الصفق في الأسواق، فالناس أخذوا هذه الكلمة وجعلوها عنوانا للكتب يذمون بها أبا هريرة، وهي مدح له، وهي مدح لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولا ينقص من قدره أن يكون أقل، أن تكون مدته أقل من مدة غيره من الصحابة عشرة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن خيبر كانت في السنة السابعة للهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في السنة الحادية عشرة للهجرة، يعني حوالي 4 سنوات، قريبا من 4 سنوات، ولكنه تعلم فيها من العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يتعلمه أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أو على الأقل ما لم يتعلمه أحد من المعمرين من الصحابة، لأن بعض العلماء الملكي قرنوا بين روايات أبي هريرة ورواية الخلفاء الراشدين، يقول ما بال رواية الخلفاء الراشدين يعني لم تصل إلى هذا المستوى، مع أنهم أعلم الناس وأولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وألزموا الناس للرسول صلى الله عليه وسلم. أي أسكن أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان، يعني خرجت أنا وأبو بكر وعمر، فعلت أنا وأبو بكر وعمر. النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الكلام، لذلك لما طلب سيدنا عمر من السيدة عائشة أن يدفن في الحجرة الشريفة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول، فعلت أنا وأبو بكر وعمر، وقلت أنا وأبو بكر وعمر، وآمنت أنا وأبو بكر وعمر، فينبغي أن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. فأدينت له انطلاقا من هذه العشرة الدنيوية الطويلة. فلماذا إذن لم تكثر روايتهم؟ قال العلماء لأنهم لم تطل مدتهم، لأن الرواية إنما كانت بعد ذلك عندما جلس الناس لحلق العلم ينشرون هذا العلم. فالذي عمر طويلا نشر كثيرا، والذي لم يعمر يعني لم ينشر إلا قليلا. هذا هو سبب. فالنبي سيدنا أبو بكر توفي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وأشهرا، وكذلك سيدنا عمر ب 13 سنة تقريبا، وهكذا يعني لم يعمروا كما عمر أبو هريرة المتوفى 58 هجرية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. هذا الحديث يجعل نشر العلم في مستوى الفرائض، يجعله في مستوى الفرائض وليس في مستوى المندوبات والمستحبات. يعني إلا بغيت نشر، إلا ما بغيتش ماشي مشكل، تعلم العلم صافي وراسك وزيد في حالتك. لا، هذا الحديث لهذا الوعيد الوارد فيه جعل نشر العلم فريضة، كما جعل الحديث الآخر طلب العلم فريضة، طلب العلم فريضة ونشر العلم فريضة، بدليل من سئل علما أو عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، لأن الوعيد إذا ورد في ترك الشيء يعني أنه واجب، وإذا ورد الوعيد في فعل الشيء يعني أنه حرام. عن علم، والتنكير هنا تنكير العلم يشمل جميع أنواع العلوم، ولهذا هذا النوع من الفرضية أو النوع من الفرضية مش الفرضية من الفرضية، يعني على حسب ذلك العلم المسؤول عنه. إذا سئلت عن علم واجب فمن الواجب نشره، وإذا سئلت عن علم مندوب فمن المندوب نشره، وإذا سئلت عن علم مباح فمن المباح نشره، وإذا سئلت عن علم حرام فمن الواجب تركه. لو فمن الواجب تركه، لأنك لو سألت مثلا رجلا يعلم السحر ويتعلم السحر ويعلم السحر وسألته تعليم السحر، فمن الواجب عليه أن لا يعلمك، فمن الواجب عليه وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذن فهذا الوجوب وهذا الفرض تابع لماذا؟ تابع للمسؤول عنه، تابع للمسؤول عنه. وهذا الفرض يخفف من حدة وجوبه أو وجوبيته، صح هذا التعبير، يخفف منه أن العلماء يقولون هو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ولكنه إذا تعين على الشخص، إذا كان الشخص فقط هو الذي يعرف القرآن في البلد فمن الواجب عليه تعليم هؤلاء الناس، وإذا كان هو فقط الذي يعرف العقيدة في البلد فمن الواجب عليه أن يعلم الناس عقيدتهم، وإذا كان فقط هو الذي يعرف الوضوء والصلاة وما إلى ذلك فمن الواجب عليه، وهكذا. فإذا رأيت نفسك وحدك أنت الذي تعلم هذا العلم وتعرفه، فمن الواجب عليك نشره، لأنه لو ذهب الناس في هذا الطريق الذي ذهبت فيه لانقرض هذا العلم، ولو فعل الناس مثل ما فعلت لما وصل إليك أنت، لانقطعت الأحبال أحبال العلم قبل أن تكون أنت في هذه الدنيا. ولذلك كانت الأئمة ينصبون العلماء على مسافة قصر، يعني كل 4 برود خص يكون في عالم. الأئمة الأمراء المؤمنين ينصبون العلماء في كل مسافة قصر، أي في 4 برود حوالي 84 كيلومتر تقريبا، يكون عالم والعالم الآخر ينبغي أن يكون في 84 كيلومتر، اللي في الوسط يمكن يجي لهنا ولا يمشي له، 84 أخرى يكون فيه عالم. يقولون لأن ما يسمى سفرا وما تقصر فيه الصلاة يعني لا يستطيع كل أحد من الناس، يعني ليس في استطاعة كل الناس أن يشدوا الرحلة في طلب العلم، فلا بد إذن من نصب العلماء. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن، وبعث أبا موسى الأشعري إلى اليمن، وبعث علي بن أبي طالب كذلك إلى اليمن، وكذلك فعل عمر بن أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وكذلك فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم، فنشروا الصحابة الكرام. فتجد مثلا في العراق عبد الله بن مسعود، وتجد في الشام أبا ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وغيره بالدرداء، وتجد في اليمن أولئك الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم زادوا لهم في الولاية إلى آخره. فهم نشروا العلماء من أجل نشر العلم حتى لا يصيبهم وعيد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن لهذه التعليلات، لما رجوت لك من لي ولك من ثواب، ولما أخذ الله عز وجل من السابقين من العهد على أن يبينوا رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس وأن يدعوهم إلى الإيمان به ونصرته، ولما ورد في ذلك من الوعيد الشديد أن من كتم علما ألجمه الله بلجام من النار، وفي كلمة لجام في من البلاغة أن لماذا استعمل اللجام؟ أين يكون اللجام؟ يكون في الفم. وأين يكون الكتمان؟ يكون من الفم. فمن كتم فقد ألجم نفسه أصلا، ألجم نفسه عن الحق، فكان بدل هذا اللجام عن الحق اللجام من نار والعياذ بالله. الجزاء من جنس العمل. فلما كان لسانه هو الذي لم ينطلق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كان هذا اللسان ملجما. كما أن العدل يكون بيش باليد بإعطاء الحق كل ذي حق حقه، والذي لم يحكم بالعدل كيف يكون يوم القيامة؟ يداه مغلولتان إلى عنقه. الجزاء من جنس العمل. فلما كانت اليد مكفوفة عن فعل الخير، كانت يوم القيامة مكفوفة ومغلولة إلى عنق صاحبها. وكذلك هنا فالعمل عمل اللسان، ولذلك يكون الجزاء في اللسان في الفم، بأن يلجمه الله عز وجل بلجام من نار يوم القيامة، نعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى. قال فبادرت إلى نكت مسفرة عن وجه الغرض. فبادرت لما رجوت، وذلك يعني ولكنني لما رجوت فبادرت. أش كدير هاد الفانة يا هاد الفا؟ لابد أن نقدر لها خبر لكني أجبت فبادرت. فهذه الفاء عطفت الجملة على أجبت المحذوفة، وإلا ما معنى الفاء هنا؟ لا معنى لها إلا بعد التقدير. فبادرت، والمبادرة هي المسارعة، والمسارعة في فعل الخير لا بد منها. يعني الإنسان ما يتسناش فالمنهج ليس هو أن تعلم كل شيء ثم تبدأ في نشر كل شيء، وإنما المنهج أن تنشر ما تعلم، ما تعلمته اليوم تنشره غدا أو اليوم قبل الغد. فليس من المنهج أنني أتعلم وأتدرج في التعليم في التعلم وفي الحصول على الشواهد وفي كذا، فإذا تخرجت في نهاية 40 من عمري أو في نهاية 50 من عمري أو في 60 من عمري ثم بعد ذلك أجلس لنشر العلم، لا. وما يدريك أن الله سبحانه وتعالى سيمد في عمرك إلى هذا الوقت؟ ما يدرك أنك ستعيش إلى الغد وستعيش إلى العام المقبل؟ بادر بتعليم ما علمك الله. فمن علم ما علمه الله أورثه الله عز وجل ما لم يعلم. الإنسان لا يبغى يحصل على المزيد من العلم فلينشر ما علمه الله سبحانه وتعالى. وذلك يقول العلماء كل ما تنفق منه ينقص، إذا أنفقت منه يزيد، يعني إذا أنفقت منه هو بالإنفاق يزداد. فبادرت إلى نكت مسفرة عن وجه الغرض. النكت هو اللطائف العلمية والدقائق العلمية. فالأمر الذي يعني تستخرجه بالنظر يسمى ماذا؟ نكتة. وهو مأخوذ من نكت الأرض. الإنسان من اللي كيفكر شنو كيدير؟ كيهز واحد العصا ولا شي عود يبدا ينكت في الأرض، من تما جات النكتة. نكتة كينكت. ومن هذا النكت يستخرج ماذا؟ يستخرج الأفكار ويستخرج المعاني. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم والصحابة يدفنون رجلا في البقيع جلس النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده عود يعني كتب بها في الأرض، ثم قال ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مقعدها في الجنة ومقعدها في النار، فحدثهم بالحديث المعروف الطويل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينكت وبذلك النكت يلفت انتباه الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما سيلقي عليهم من العلم ولما سينشر صلى الله عليه وسلم من أمر الآخرة. فالنكت الذي ينكت بمعنى يحاول أن يرسخ شيئا، فكما أن النكت أثر يبقى في الأرض، فالنكتة ينبغي أن تبقى أثرا في ذهني الشخص من إلى نكت مسفرة عن وجه الغرض. يعني النكت مسفرة أي كاشفة ومضيئة عن الغرض. أشنو هو الغرض ديالنا؟ التعريف بحقوق المصطفى، تعريف بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم. هذه النكت إن شاء الله سبحانه وتعالى ستسفر عن وجه الغرض، ستبين لنا هذا المراد، ستبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عظيم قدره، جسيم صلى الله عليه وسلم منزلته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مؤديا من ذلك الحق المفترض. هذه النكت التي بادرت إليها سأؤدي بها إن شاء الله سبحانه وتعالى الحق المفترض، حق النبي صلى الله عليه وسلم المفترض علينا، هو حق له وفرض علينا، الحق المفترض، حق النبي صلى الله عليه وسلم المفترض علينا. ومن المفترض علينا كما ذكرنا أن نبين النبي صلى الله عليه وسلم للناس، أن نقول للناس هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مش هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بألسنتنا فقط، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأفعالنا قبل أقوالنا. الناس كيتكلموا في رسائل للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن بعض الناس يكتبون في المجلات والجرائد والأنترنت وما إلى ذلك من الأمور، وأنهم ينشرون الصور المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن يعني في الحقيقة يعني تسبق إلينا العاطفة، فنقول لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يسيء إليه، لماذا ونحن أول من يسيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بترك سننه؟ نحن نترك السنن، نحن ننشر العري وننشر الرذيلة والعياذ بالله، وننشر ونقول هؤلاء أساءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أول من أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى أنه من أمته ولم يكن على سنته، ادعى أنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يسيء إليه، لأن الذين ينظرون إليه وهو محمد في اسمه محمد، ياك هذا السيد هذا ماشي هذا هذاك كاينش هنا، هو اسمه محمد يشرب الخمر، هل محمد يشرب الخمر؟ إذن أنت تسيء إلى محمد باسمك وبفعلك، فإن لي ذمتان منه بتسميتي زيد محمدا وهو أوف الخلق بالذمم، بمعنى أنك تقترب النبي صلى الله عليه وسلم بتسمية محمد. لماذا سميت نفسك محمد؟ أو لماذا سماك أبوك محمدا؟ ولماذا سميت ابنك محمدا؟ تقربا من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا محمد كدير، هذا محمد الذي سميته يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به يقع في الطامات فيسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، محمد يشرب الخمر، محمد يزني والعياذ بالله. ينبغي أن نحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن ننصره بأفعالنا قبل أقوالنا، فإذا نصرناه بأفعالنا ثم نصرناه بأقوالنا فإنما يقوله أولئك الناس سيذوب ويزول ولا يكون له شأن ولا يكون له كبير شأن. أما أن تكون لنا ردة فعل ثم إذا هدأنا وإذا عادوا عدنا، يعني مش هذه النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. لا تؤمنون به هي الأولى ولا تنصرونه. إذا كان الإيمان ضعيفا، إذا كانت السنة غير متبعة، كيف يكون هذه النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن الحق المفترض هو بيان حق النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله اختلستها على استعجال، قال هاد النكت اللي غنتكلم عليها بمعنى هذا الكتاب، هذا الكتاب كله عبارة عن ماذا؟ عن نكت. قال اختلستها على استعجال بمعنى استخرجها، والاختلاس هو أخذ الشيء خفية وبسرعة، اختلسها بمعنى أنه يختطفها بسرعة على استعجال على عجل، لأنه كما ذكرنا ينبغي المبادرة والاستعجال في مثل هذه الأمور. لا تقعد عن الجهاد إلى غد فلقد يجيء غد وأنت عديم، الصيد غيرك إن سهرت وإن تنم فالصيد أنت ولحمك المختار، لا تقعد عن الجهاد إلى غد فلقد يجيء غد وأنت غبار، الصيد غيرك إن سهرت وإن تنم، فالصيد أنت ولحمك المختار. إذن فعلى استعجال، علاش؟ لماذا استعجال؟ قال: لما المرء بصدده من شغل البال والبدن؟ قال لي: لأنه مشغول البال ومشغول البدن، لأنه كبرت سنه بعد أن عاد بغي يتكلم في هذا الموضوع، لأن هذا المؤلف يعود إلى 536 هجرية، 536 كما ذكر في بعض المواضيع فيه، 35 هجرية، بمعنى لم يبق من عمره إلا 7 سنوات. هو لا يدري هل بقي 7 سنوات ولا 30 سنة أخرى. على كل حال، هو يعلم أن البدن تقدم به الزمان، وأن البال مشغول بمهمة القضاء، لأنه القاضي عياض رحمه الله، بما قلده من مقاليد المحنة. اسمها هذه المهمة ديال القضاء اسمها المحنة. وفي الحقيقة كل من قلد منصبا من المناصب فهو في محنة وامتحان، فقد ذبح بغير سكين، ابتلي بها فكادت تشغل عن كل فرض ونفل. كادت هذه المهمة وهذه المحنة التي هي القضاء أن تشغله عن الفرض وأن تشغله عن النفل. وترد بعد حسن التقويم إلى أسفل سفل، ترد به بعد حسن التقويم إلى أسفل سفل. حسن التقويم هو صفة الإنسان التي خلق الله عز وجل عليها الإنسان. أسفل سفل بمعنى أرض العمر، ولكن المراد هنا ليس الحقيقة وإنما المجاز. فالمراد بأحسن التقويم عندما يكون الإنسان طائعا قانتا عابدا مقيما لليل سالئا للقرآن. فإذا كبت عليه المشاكل وكبة، فإنه يفرط في قيام الليل ويفرط في بعض النوافل ويفرط حتى في أوقات الفرائض، فيؤخر الصلاة عن وقتها لشغل شاغل، فإذا به يصبح يعني في هذه الحال التي قال عنها المؤلف رحمه الله تعالى إلى أسفل سفل. كان في أحسن تقويم، وهو ماذا؟ أنه يحافظ على الفرائض ويضيف إليها السنن، ثم رجع إلى ماذا؟ إلى أسفل سفل، وهو أنه فرط في النوافل وأخر الفرائض عن أوقاتها. ولو أراد الله بالإنسان خيرا لجعل شغله وهمه كله فيما يحمد غدا ولا يدم محله. قال: لو أراد الله بالإنسان خيرا لجعل شغله وهمه كله فيما يحمد به يوم القيامة أو يذم به محله. بمعنى أنه يكون في واحد المكان الذي الله سبحانه وتعالى يحمده فيه يوم القيامة، بمعنى يكون في طريق الخير، يكون على الصراط المستقيم، يكون في طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليس ثم، أي هناك يوم القيامة، فليس ثم سوى نظرة النعيم أو عذاب الجحيم. ليس هناك إلا داران. الدار الأولى هي ماذا؟ هي نظرة النعيم، هي الجنة وما فيها من النعيم المقيم. الدار الأخرى هي الجحيم وما فيها من العذاب الأليم والعياذ بالله. ولكان عليه بخويصته، لو أراد الله بالإنسان خيرا لكان عليه بخويصته، أي بخاصة نفسه، بمعنى أنه ينشغل بنفسه، يحاول ينجي رأسه يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واستنقاذ مهجته، أي انقاذ روحه من الهلكة والعياذ بالله، وعمل صالح يستزيده، أو ولكان عليه بماذا؟ بعمل صالح يستزيده، وعلم نافع يفيده أو يستفيده. يعني أنه العلم يفيده أو يستفيده، يفيده للناس أو يستفيده هو لنفسه. فالعلم ينبغي أن لا يغيب علينا أننا مطالبون به كل صباح وكل مساء، كما أننا مطالب بالغذاء والكساء والدواء وغير ذلك من الأمور التي تحتاجه الأبدان. فالأرواح تحتاج إلى العلم، ولذلك يقول الشاعر: يجمع بين هاتين، بين المال والعلم، إذا مر بي يوم ولا مكتسب مالا ولا مستفيد علما فما ذاك من عمري. إلا زاز عليك شي نهار ما كسبت لا المال ما استفدت العلم، ما تحسب هذاك النهار من عمرك، يحتسبه أنه من الوقت الضائع. كتعرفوا الوقت الضائع؟ ها؟ بعد 90 دقيقة، ماشي بعد 90 دقيقة. الوقت الضائع هو الذي يمر عليك ولم تذكر الله عز وجل فيه. الوقت الضائع هو الذي مر عليك ولم تستفد فيه مالا لدنياك، ولم تستفد فيه علما لدنياك وآخرتك. الوقت يداهمنا. نرجع إن شاء الله الكلام فيما تبقى في هذه المقدمة إلى الحصة المقبلة بحول الله. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يعلمنا ما لم نعلم، وأن يقربنا إلى نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتباع سنته وسلوك نهجه القويم، إنه ولي ذلك. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.